إذا شاهدت بعض المنكرات، وهذه المنكرات عرفت أحكامها من خلال كلام أهل العلم والاستماع الدائم له، هل يجوز لي الإفتاء فيها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فإذا كانت هذه السائلة ممن عنده علم يميز فيه بين الحلال والحرام، وأنها متأكدة من أن هذا العمل الذي شاهدته أنه أمر محرم، وهي تستطيع تغييره بالكلام، فإنها تغيره، وبالله التوفيق.